السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فنسعد بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ونسعد بالصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول بعد شكر الله للإخوة البادلين زاد الله لإخراج المجلس لإخوانهم، وكما نرجو للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل حكم حلق اللحية في ظل التضييق الأمين. اصبر واحتسب، انتصر سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وسيجعل الله بعد عسر يسرا. أدراك أجبرها أبوها على الاختلال زوجها في محنة ألمت به، وقضت المحكمة بذلك فأصبحت محرمة عليه. إذا كانت هذه التطليقة الثالثة، أعني أن الخلعة تقدمت وتطليقتان، فلا تحل للزوج الأول حتى تنكح زوجا غيره. أما إذا كانت هي الأولى أو الثانية فتحل له لكن بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود وموافقة الطرفين. هل يجوز سماع خطبة الجمعة في الراديو ثم يقوم أحد منا لصلاة الجمعة إمام في ظل الظروف؟ لا يجوز ذلك، اجعلوا الخطيب منكم. لا حكم الزواج في سن 17 عاما. استطاعت البائعة تتزوج، وإن استطاع منكم البائعة فليتزوج، إنما غضب البصر وأحصن للفرج. لماذا تذكرنا دائما بالتوحيد؟ هذه دعوة الرسل كلهم، لأن أقواما وقعوا في الشرك من حيث يشعرون أو لا يشعرون، فيبغون الأموات من دون الله، ويرفون النذير إلى المقبورين، وأنزل منهم كشف الضر وجلب الخير، وهو يحدث الأعمال. بارك الله فيك. اختار في مسألة نفس ذكر ونقد، نفس ذكر ونقد الوضوء أنه لا ينقض، ولكن الوضوء استحباب قائم. بارك الله فيك يا عمرو. والدتي تتبع سبيل القبوريين ولا علمتها، ولكنها لا تزال مصرة. أدعو لها بالهداية وعلمها أن الذي يكشف الدر يجب مضطر إلى الله. التنقل للسكن لمحافظة أخرى يزيد أن تمثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في بالبقاء في زمن البلاء. وهنا هذا في الطاعون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه، إذا وقع بأرض وأنتم لم تدخلوها فلا تدخلوها. سمي ابني سمي عبد الله، حبب اسمي الى الله عبد الله وعبد الرحمن، او سميه محمد صلى الله عليه وسلم او احمد. حديث اقربكم مني مجلسا يوم القيامه اكثركم علي صلاه لا يصح، انما الحديث الاخر: ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا. حمدك الله يا احمد بن تامر. اخر وقت ابكاري الصباحي طلع الشمس، وقت ابكاري المساء يبدا من بعد المغرب ومفتوح. حدث لغط سيد مالي، اي مذنب يا اخي له توبه، لا تقل له ليست له توبه. هناك فارق بين الحدود التي تقام على الاشخاص، فارق بين التوبه. ما يستطيع احد يقول ان اي سب ان اي كافر ليست له توبه، باب التوبه مفتوح. بارك الله فيك. والدليل حكم، يعني اذكروا لنا الدليل بس. أما يعني لا نعتبر كلام ابن تيمية شرعا يتحاكم إليه، لا نعتبر كلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه شرعا يتحاكم إليه، بل يتحاكم إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حكم أخذ مبلغ مالي خلوه إذن من مالك العمارة الجديد لإخراج الشقة بعد وفاة والدهم، هل المال محرم عليكم إذا كنتم دفعتم خلوه رجل عند التأجير، أم إذا كنتم مستأجرين إيجارات قديمة، إيجارات من زمن بعيد والحكومة مكنتكم من الشقة ومن الأرض ولا تخرجون إلا باختياركم وتضرون صاحب الملك، فالفلوس التي ستأخذونها محرمة عليكم. هل يجوز دفع بكرة قاطعية سنها سنة ونصف وكسرت سنتين بعد الأسنان اللبنية؟ إذا كانت كسرت والجزار يعرف أنها كسرت جاءت لها سنتان بعد الأسنان اللبنية خلاص يجوز التضحية بها، لأن طبعا معروف أنه لم يكن هناك تأريح ميلاد للدواب، يعني مش هيكون كل بقرة موجودة وكذا ونحسب سنها، شيء تقريب يعني لو تكسر عند السنتين. ولكن هناك بنت، هناك بنت تحيض عمرها 15 عاما وبنت 10 سنوات تحيض، زوجها سائق ونقل وله الرمي في أصل الملكية للعربة فهل عليه زكاة؟ زكاة سيارة النقل ليس على سيارة النقل زكاة. صلى العصر وسلم في التشاور الأوسط. صلى العصر وسلم في التشهد الأوسط فأكملت صلاتي في شيء منها، صلى العصر وسلم في التشهد الأوسط وبعد ذلك أكملت صلاتي. أجد للسهو زي عفوا القول إذكار المساء بعد المغرب أخذا بالأخوات يحرمنا فضلها من العصر إلى المغرب، إذكار المساء بعد المغرب أخذا بالأخوات يحرمنا فضلها من العصر للمغرب. ليس يحرمك فضلها من عبد المغرب على قول قوي، وكان بعد العصر جائز. هل يجب أن أعلم ابنتي أو 10 سنوات عند بدأ السباحة ولم تبلغ؟ لا يصلح مثل هذا، لأن 10 سنوات تشتهي. حديث اليدين صحيح، بما أبدأ في طلب العلم أبدأ بالقرآن والسنة. التسمية على الأكل مستحبة، زوجي مريض نفسي ويعالج في مشفى ولكنه مدرك بأفعال طلقني في الفور، يقع طلاقه إذا طلق ومدرك وفي تمام عقله يقع طلاقه. وعند مستأنس بغير الأطباء في مثل هذا، القيام بالصلوات أغلبها وأنا جالسة على فراشي ما ينقص من أجري، أما أني 33 سنة ولست متزوجة. صلاة الفرض لا تزيد وأنت جالسة أمينة، لا تزيد صلاة الفريضة وأنت جالسة إلا إذا عجزت عن القيام. النافلة إذا صليتيها وأنت جالسة وعندك قدرة على القيام لك نصف أجر القائم. أما الفريضة لا يزيد أن تصليها وأنت جالسة إلا إذا عجزت عن القيام. ومرحبا بك يا شيخ إبراهيم الدريفة، عافاك الله من كل سوء ومكروه. هل يزيد قول ما بلغ قد يغفر الله له؟ ستكمل القرآن يا محمود، إن الله قال سيصلى نارا ذات لهب، فإذا قلت غير ذلك كذبت ربك. انتبه لا تسمع للصوفية الحمقى. حكم التباعد في الصلاة للضرورة لا بأس. يقول ان فدينا فديه الشيخ ان سنة ونصف البقرة، يا اخي اذا كسرت اذا اصبحت ثمان يوم، الذي يقول سنتين على سبيل التقييد، لكن لا يمنع ان تكسر بقرة وتصبح ثمانيا قبل السنتين، أسئلة النوع من كورونا وشفاء الله من رحمة خروف شكرا لله. هل نأكل منه؟ كل منه ما دام لم يكن نذرا للفقراء، كان نذرا للفقراء يقيد بالفقراء. وجد ذلك أنه خيرا لي صديق مريض نفسي ولا يصلي ولا عليه ذنب، مريض نفسي ولا يصلي هل عليه ذنب؟ أمره إلى الله، هو أعلم به. هل سماع الأغاني حرام؟ الأغاني المصحوبة بالموسيقى حرام لحرمة الموسيقى، أما التي ليست بمصحوبة بالموسيقى فيبقى النظر في كلماتها، هل كلماتها طيبة ومدلولها طيب وتشجع على الخير أم غير ذلك حسب الكلمات. الصلاة جالسا بعذر لكن يستطيع المشي غير أنه لا يستطيع الجلوس، لا مانع حينئذٍ. حكم غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم شيء مستحب، إن أحدكم لا يدري أين باتت يده. كيفية التوبة من المعصية؟ لن تعترف أنك أذنبت وتطلب من الله مغفرة الذنب وتعزم على العودة على تعزم على عدم العودة إلى ذلك الذنب، وإن كانت لأقوام عندك حقوق ترد الحقوق لأهلها. وفقك الله يا محمد بن إبراهيم السني، لبسه واسع وطويل ولكنه ملون مع الموضة، واسع وطويل هل هو يفتن أو لا يفتن؟ كان يفتن ما لا يحب الفساد، كان لا يفتن لا بأس به. ترحم على من مات كافرا أو ملحدا، ما ورد أن النبي ترحم على الملاحدة وعلى الكفرة. الأدلة بيننا وبينكم، أين سنة رسول الله في ذلك؟ هل يجوز توزيع العقيقة نية؟ يجوز ولا مانع، بل ويرى الملكية أن ذلك أفضل. قالوا لأنه لم يوعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس إلى العقيقة، لم يرد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ورد أنه كان يدعو إلى وليمة العرس، هذا رأي المالكية أن التوزيع أفضل من جمع الناس إليها، لكن الشافعية يقولون إنها طعام، إن شاء دعا الناس وإن شاء أرسل إليهم بيوتهم. عنده عقارات لها إيجارات وأصرفها في معيشتي ولا يتبقى منها شيء للإدخار، هل عليها زكاة؟ وإذا وجدت ما قيمتها؟ عنده عقارات لا إيجارات وأصرفها في معيشتي ولا تبقى منها شيء، ليس عليها زكاة. إذن رحمة النسيان أدري، إنما يتقبل الله من المتقين. هل من ماتت وترك التلفاز تحاسب عليه؟ أن أنيتها عندها عقارات لها إيجارات عفوا، إذا توافق يوم عرفة مع يوم السبت هل يصام؟ هل يجوز الصيام؟ نعم يجوز الصيام، بل يستحب. الصلاة والكحول على اليد جائزة، ما صح حديث من المسلم يعزي أخاه بمصيبة سنده ضعيف، لكن التعزية مشروعة بالإجماع. هل يجوز خروج معتدة من وفاة إلى العمل لأنها موظفة؟ أختار رأي العلماء القائلين بالجواز، وعلى رأسهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فضلا عن ابن عباس وعلي وجابر. أريد أن أتعلم ولا أجد وسيلة للتعلم ولا أعرف أي كتب أبدأ بها. تعلم كتاب الله، يحفظ في كتاب الله وسنة رسول الله، كتاب رياض الصالحين طيب، اقرأ في سنة رسول الله وكتب العقيدة أو التوحيد السهلة. أنت وصلت معنا نعطيك بعض النسخ هدية والله أعلم. طيب المشكلة قلنا فصلنا في هذا بالأمس، من يسب النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأله له توبة وليست له توبة، قلنا له توبة، ما يستطيع أحد أبدا أن يمنع أحدا من التوبة، لأن ضابط الحدود قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية. قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية. الجمهور يقولون قراءة الإمام لك قراءة بقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وحسن بعضهم حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. أدرانا مع بعض المواقع من دول مخالبة للإسلام يطلب من المشترك أن يوافق على شروط. هل يعتبر هذا عقد من الوقود؟ نعم عقد من العقود. حبك الله الذي أحببتنا فيه. تليفون منزل عليه مصحف القراءة. حكم التعامل مع التليفون كحكم التعامل مع المصحف؟ لا، التليفون ليس مخصصا للمصحف، إنما عليه أمور أخرى. لحوم العلماء مسمومة، فما المعنى؟ ولو هو ليس بحديث. ومعنى لحوم العلماء مسمومة أن الذي يمتلك عرضهم يعاجل بالعقوبة. ما معنى حديث العلماء المال قلتين وجب الغسل؟ ليس هكذا. الحديث لفظه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وسنده منازع فيه وأجدح إلى تضعيفه، والقلال من قلال هجر المعروفة. حكما سب الدين، سب الدين كفر، وعليه أن يتوب إلى الله. قلت هل يلزم أو لا يلزم؟ قولان للعلماء. ما يقال في سجود السهو؟ قالوا في سجود السهو كما يقال في أي سجود: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. لأن الإمام الشافعي رحمه الله كان يستحب أن يقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا تأولا للآية الكريمة. كتاب فتح السنة كتاب طيب، فليتك تحرص على النسخة المحققة إن وجدت. صلى العصر وسلم سهوا في التشهد الأربع فنجبنا على هذا. بلغت قبل التاسعة ولم تجد أحدا يعلمها الصيام. تقضي الصيام؟ نعم تقضيه. الأيام التي صمتها وأنت حائض عليك قضوها. ما رأيه بقول اللهم صل على طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها نور أبصار وضيائها؟ اتقى هذا الكلام، اتقى هذا. عمل شهادة مرضية بدون مرض بمقابل مادي لتسديد بطاقة التموين التي توقفت بسبب خطأ الموظف. جائز، يعني في أخطاء الموظف فسلبك حقك، فأنت تريد أن تخطئ خطأ آخر متعمد لاسترداد حقك. الشيء طبعا خطأ لا شك، لكن هل تجوز لاسترداد الحق المسلوب أم لا؟ ابحث عن طريقة أخرى وجدت فهو أفضل. كيفية تقسيم الأضحية؟ ليس عندنا نص ملزم بتقسيم معين للأضحية. العلماء من قال تسلف ثلث للفقراء ثلث لنفسك ثلث للأدايا، وقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع. كلوا وأطعموا القانع والمطر. وما آخرون تقسم قسمين لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. حكم دراسة الزوجة لأن الشرعي من وراء الزوج أي بأنه يمنعها من فعل طاعات كثيرة. يعني هل تخرج من البيت أو تدرس في البيت؟ كانت تدرس في البيت فلا بأس بذلك، تتعلم دينها. بارك الله فيك يا أخي هشام. هل يجوز بيع السلع باختلاف الربح من شخص لآخر؟ هل يجوز بيع السلع باختلاف الربح من شخص لآخر؟ يجوز. أنا لا صاحب محل أبيع لشخص سلعة بعشرة ونفس وشخص آخر السلعة تسعة، أنا حر. ما دامت السلعة من السلع الحرة التي لم تنزل الدولة فيها بثمن معين. الأجل نخل زكاة المال لمساعدة مصابي مرضى الكورونا إذا كانوا فقراء تعطيهم المال، المال لفقرين. الأضحية واجبة، تلزم من يقدر أو يلزم من يقدر عليها، ليست الأضحية بواجبة. قال أبا مسعود البدري: إني لا أدعو الأضحى وإني لموسر، خشية أن يظن الناس أنها واجبة. ومن الأدلة على عدم الوجوب أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى وقال: اللهم هذا لم يضحي، هذا عما لم يضحي من أمتي. وكذلك في هذا الصدد في باب عدم الوجوب أن أبا بكر كما قال التابعي: رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان. أن حديث من وجد ساعة فلم يضحي فليقربن مصلانا فهو حديث ضعيف. يقول: أقلب في الجوال وتدرى أحيانا صور وفيديوهات خليعة عليها ذنب مجرد نظر أسد بصرك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فقال: أسد بصرك. وقع النجس في الماء اليسير، وقع النجس في الماء اليسير بين تغير ليخرجه من الطهارة. إذا كان الماء قليلا النجاسة تؤثر فيه لم يخرجه عن حاجة الطهارة. فقل السؤال بجاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد ذلك على الصحابة. أن تحرك السبابة في التشهد لا، فقط يشار بها، الرواية التي فيها التحريك شاذة. المسمعة الإلكترونية لا بأس بها. وحديث ابن مسعود الذي يحتج به بعضهم على المنع إنما هو موقوف وليس بصحيح الإسناد. من قرأ على ميت هل يصل له الثواب؟ لم يرد أن النبي قرأ القرآن وهب ثوابه للأموات. وقصر في صيام النوافل أحيانا نظر لقيام بالواجبات المنزلية تجر بمثل الصيام نرجو الله ذلك. أسباب الثبات على الطاعة: أولها سؤال الله الثبات، قلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثم رفقة صالحة تقوى الله والعلم الشرعي بعد ذلك ومع ذلك. أختها قالت: إن أنجبت ستذبح شاة أن نأكل منها أنا وأبوها، لا مانع لأنها لم تقيدها أنها للفقراء. أقول: شارك مع تاجر بمال في مكتب لسداد الأموال بماكينة فوري، وأخذ مقابل مكسب مقابل سداد المال للزبون. كيف تتصرف الزوجة في سوء تربية الزوج للأبناء؟ تدعو الله له بالهداية وتنصح قدر استطاعتها. خلاص أجبنا على ما لا يسأل المسلم شأنه لما قرأه. هل الدعاء بالرزق للذوين خطأ؟ لا، رب هب لي من الصالحين. حكم العمل في طباعة الصورة على المزج والبراوز: سير ذوات الأرواح التقية قدر استطاعتك. قضاء رمضان للحامل والمرضعة قضاء كفارة، اختاروا قول بالقضاء. ما الاثنى عشرة ركعة التي يبنى لفعلها بيت في الجنة؟ قيل: ركعتان الصبح قبل الصبح، أربع ركعات قبل الظهر، ركعتان بعده، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء. لعل الأحوال تهدى يا أخي محمد، شيء ما تشرف. حضور الصلاة مع الجماعة في المساجد للرجال هل واجبة؟ أختاروا قول بالوجوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أمرت أن آمر رجلا يؤذن الصلاة أمر قوما أن يزموا خطبا، ثم أمر رجلا أن يؤذن بالصلاة، ثم أمر رجلا أن يؤم الناس، ثم تخلف إلى قوم في بيوتهم لم يحضروا معنا الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. هل تسمع لله؟ قال الله، قال فاجب. قصة محاسبة عمر بن الخطاب مع ولي حمص علي بن عبد الله، أعرف لها سندا ثابتا. المرأة عورة عموما، هل يمكن أن يغفر الله لجميع خلق يوم القيامة حتى الكافر؟ لا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هل يأثم من يطلق الزوجة دون سبب ظاهري؟ هل يأثم من يطلق الزوجة دون سبب ظاهر؟ لا يأثم، لكن يكره لهذا العمل. يعمل في السعودية 35 يوم شغل وأرجع مصر 35، كيف تكون صلاة القصر؟ أثناء وجودي في السعودية تتم في السعودية وتتم في مصر على رأي الجمهور. رقم الهاتف موجود، بارك الله فيكم، 01533383 أرسل رسالة. من طلق امرأته 4 تطليقات في مرة واحدة وغضبان، لا يتصور من غضبان يكرر تكريم. لكن أخطأ العلماء القائلين بأن طلاق الثلاث في المجلس الواحد يعد واحدة. نصيحة حديث البطاقة، حديث البطاقة حسن، ولكن لا يضطرب إلا إذا شاء الله، إنما هو بيان لشخص أراد الله أن يغفر له. ولا تزكوا أنفسكم وأعلم من اتقى، في قولان لا يزكي بعضكم بعضا ويبان في الإطراء. والثاني ولا تزكوا أنفسكم لا تثنوا على أنفسكم، وهذا له فقه بلا شك. مسافر من المحل المنصور يخشى فوات الوقت الارتباط بظروف العمل، الجزء والجمع فقط دون القصر. الجمع عند الضرورات القصوى، اذا كانت هناك ضروره قصوى جمع، لكن صلي 4. هل تجوز روايه قصص عن الصحابه اذا كانت باطله او ليس لها سند، مثل قصه اسلام عمر؟ بين بطلانها ولا تحدث بها من الاصل اذا كانت باطلة وليس لها سند. حال الحالية، وذهبت للدكتورة اليوم وقالت لي ان الطفل ميت ببطني، وثالث مرة بتصير معي ما عم بعرف السبب على طول. النبي الله يقول ونقيم في الأرحام ما نشاء لأجل مسمى، قال ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى قدر معلوم. والملك يسأل رب، يا رب لطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، يا رب مخلقة أو غير مخلقة، فالأمر لله. الحديث التي وردت في الهوي للسجود هل باليدين أم بركبتين ضعيفة، والذي ورد عن عمر أنه كان ينزل بركبتين وبه أخذ الجمهور. تعرف على فتاة ما بقي ماء حتى رزق لطفل ربع رجل الشرع، يعني بقي ماء في الحرام ولا إيه بالضبط؟ مش فاهم. قدم يعني للزواج بها وما سبق باطل. هل طول المرض يطهر من الذنوب؟ درب الله ذلك، ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم الا كفر الله بذلك من خطاياه حتى الشوكه يشاكوها. اجتزي بهذا القدر سيلا لله التوفيق لنا ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.